من أحرم قارنا ولكنه بعد الطواف والسعي للعمرة قصر من شعر رأسه ناسيا، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان قارنا وحصل منه ما حصل فإنه يكفر، لأن هذا يعتبر ارتكاب محظور في حقه، فيطعم 6 مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف. وبالله التوفيق.